حرماني منه شبابي زهرة وسقام ندى كانت في رضها التميل جار الزمان واعتدى ضيع عايزني ليه؟ حضر المأذون. احسن لقاه وخليه ممنون. مبروك يا ناصر، والله فرحنا، تستاهل الفرح يا عرسنا. اف ذوقك يا حسن سيرتك. مبروك يا ناصر، عليك عروسك. يا خير ما نقى حنظل لبنته، يا سعد من خد عفاف يا بسته. يا زينة اللي اخترته عريس، يسعد عفاف ويهنيها. ايه الكلام ده؟ انتم بلاحين؟ ده انا اللي راح ادخل بيها. اخرج يا راجل من بيتي. بيتك؟ صحيح راجل مجنون، ده انا اشتريته، وادي الحجه وادي كمان عبد المأذون. يلا اخرجوه، يلا اطردوه. اما صحيح راجل معتوه. جاد الزمان بقربنا ونلنا في الدنيا الهنا، الحب جمع شملنا، يا فرحنا يا سعدنا، يا فرحنا يا سعدنا يا سعدنا.